عاد اللاعبون الكوريون إلى البلاد يوم الخلاصين من الشهر الماضي بعد مشاركتهم في مباريات إريتسكي زوري الرياضية الدولية عام 2017. أقيمت هذه المباريات في كازاخستان من 25 إلى 27 منه بحضور أكثر من 120 لاعبا ولاعبة متفوقا في مختلف البلدان والأقاليم مثل بلادنا وروسيا وأوزبكستان. قطف اللاعبون الكوريون الميداليتين الذهبيتين والميداليتين البرونزيتين في الجمباز على الشبكة المرنة. فازت اللاعبتان كيم جوكا وباك يوزون بالمرتبة الأولى في كل من المباريات الفردية النسائية على فئة الكحول والأخرى على فئة الشباب. هذا وحصل اللاعب كيم يون سونغ على الميدالية البرونزية في المباراة الفردية الرجالية على فئة الكحول، ونالت اللاعبة كيم يوزون نظيرتها في المباراة الفردية النسائية على فئة الشباب.